بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لا إله إلا الله ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وخلالا من لدن Yeah! ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيرا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن اتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. الفاتحة.